الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن معه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وهذه بشرى عظيمة لنبينا صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فأي عبد كان حريصا على أداء صلاة التراويح طوال هذا الشهر المبارك، فإن الله تبارك وتعالى قد غفر له ما تقدم من ذنبه. فحري بالمسلم العاقل ألا يضيع يوما من أيام رمضان إلا وقد قام فيه لله الواحد القهار. فهذه فرصة عظيمة وهذه غنيمة كبرى، بشرط أن تحرص كل ليلة على صلاة التراويح. وصلاة التراويح تؤدى في جماعة، وهذا هو الأفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك في بداية الأمر فصلى بأصحابه صلى الله عليه وسلم بعض أيام، ثم كف عن ذلك صلى الله عليه وسلم وقال لهم: صلوا في بيوتكم مخافة أن تفرض عليهم. وهذا من رحمته صلى الله عليه وسلم. وبعد وفاته صلوات ربي وسلامه عليه فإن الوحي قد انقطع، كيف تفرض هذه الصلاة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم؟ فجمع عمر رضي الله تعالى عنه، عمر بن الخطاب، الناس على إمامين من قضاء المسلمين، وصلوا صلاة القيام أو صلوا صلاة التراويح في جماعة، فهي سنة عن نبينا صلى الله عليه وسلم وهي من هدي السلف الصالح. فهناك من المخالفات التي تحدث في صلاة التراويح ما ينبغي على العاقل أن يتجنبها حتى يكون موافقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ومنها أن الناس يبحثون عن المساجد التي تقوم بنقل هذه الصلاة. تعرفون النقل؟ يصلي التراويح كاملة في ثلث الساعة أو في ربع الساعة أو في أقل من نصف الساعة. قل لك الجو حار، الناس يعني في تعب، طيب خفف لا بأس، لكن أن تصلي هذه الركعات في أقل من نصف الساعة، كيف ذلك؟ ماذا تقرأ وماذا تقول؟ حتى إن بعضهم في يقوم بتقسيم هذه السورة، بتقسيم سورة الرحمن، الرحمن الله أكبر، علم القرآن الله، ما هذا؟ ما هذا؟ وحكي عن بعضهم أنه أراد أن يصلي في سورة شديدة فكان يقرأ ما تيسر ويركع قبل ختم الآية، وهذا لا يصح ولا يجوز. يعني مثلا قرأ من سورة المائدة: من الذين قالوا إن نصارى، الله أكبر، يعني أدخلت نفسك في النصرانية وقلت الله أكبر، هذا لا يصح ولا يفهم. فالإمام له أن يخفف وليس له أن يشق على المأمومين، ولكن ليس بهذه الصورة، هذه صورة مقيمة. ومنها أيضا ما يكون من بعض البدع أنهم يقرؤون في جلسة الاستراحة ما تيسر من القرآن: قل هو الله أحد ثلاث مرات، قل أعوذ برب الفلق ثلاث مرات، قل أعوذ برب الناس ثلاث مرات، يصح، لا يصح ولم يلد. إنما إذا أرادوا الاستراحة جلسوا في السماء، وإذا أراد الإمام أن يذكر الناس فلا بأس، لكنه لا يواظب على ذلك. أيضا من الأمور الخاطئة التي وقع فيها الإخوة أنهم يصلون التراويح في نصف الساعة ويجلسون لوعظ الناس في نصف ساعة أخرى. أي ملل هذا؟ أي ملل؟ وعظ في عجال مع عدم الإطالة. وترجم الإمام النووي في رياض الصالحين فقال: باب الاقتصاد في الوعظ. اقتصاد أن يتكلم الرجل بكلمات قليلة تفهم وتستوعب ويعمل بها، لا أن يفتح في موضوع طويل والناس في غاية الملل، إنهم قد ملوا من طول الجلوس لا من طول الصلاة. طب كان من الأولى أن نطيل الصلاة، كان من الأولى أن نطيل الصلاة، فلا بأس للإمام أن يذكر الناس في بعض الأيام وأن يفوت بعض الأيام، لكنه لا يواظب في كل يوم. طب أين الدليل على ذلك؟ أنك واظبت على الوعظ في كل يوم. هذا يفعل أحيانا كما قال علماؤنا، ويكرم أحيانا أخرى حتى لا نشق على الناس. انظر إلى الرؤوف الرحيم صلى الله عليه وسلم، كان يتخوض أصحابه بالموعظة كما قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: ما خافت السآمة عليه، يخاف علينا من الملل من السآمة في كل وقت وعظ في كل وقت علم. لا، كان يترك بعض الأوقات صلى الله عليه وسلم لئلا يسأموا، يعني لئلا يملوا. وهو من هم صلى الله عليه وسلم؟ هم من هم؟ رضي الله عنهم ورضوا عنه. ومن هذه المخالفات أن ترى أن الإمام يجتهد في تقصير الصلاة ويجتهد اجتهادا كبيرا في التخفيف، لكنه يطيل إطالة شديدة في الدعاء. وهذا باب زل فيه من زل إلا من رحم ربه. دعاء في إجاز من ثلاث دقائق لخمس دقائق أن يدعو بما ورد. وقد علم النبي صلى الله عليه وسلم الحسن هذا الدعاء: اسمع اللهم اهدنا فيمن هديت. لا بد من الزيادة تبعا للشريط، انه يتعلم من هذا الشرط: اللهم اهدنا بفضلك فيمن. يا ولدي من اين جئت من ايام الكلب بفضلك؟ اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا. هكذا ورد في الحديث: لا وبارك اللهم لنا وبارك لنا فيما اعطيت. خلاص، وقنا شر ما قدرت. ما في روايه من الروايات واصرف عنه، هذا من التقليد الممنوع. وقنا شر ما قدرت، فانك تقضي ولا يقضى عليك. ما في بالحق، وإنه لا يذل. بعض يقول لا يذل، يا أخي لا يذل من واليت ولا يعز، ولا تقل ولا يعز، ولا يعز من عليك. تباركت وتعاليت، وفي رواية أخرى تباركت ربنا وتعاليت. لا منجا منك إلا إليك. تخيل أن الإمام الألباني رحمه الله ذكر هذا الدعاء في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وقال لا يواظب عليه في كل ليلة. يعني الإمام أن يترك بعض الأيام، يقول لك يا شيخ المصلون يشتكون، يا أخي قل لنا دعاء في كل يوم، هذا ليس بمزاجكم، إننا نتبع السنة ولا نتبع في دين الله عز وجل. الدعاء يقال في بعض الليالي ويترك في بعض الليالي. ثم قال الإمام رحمه الله: وهذه الزيادة لا تجوز على هذا الدعاء. هذا مذهب الشيخ رحمه الله، قال لك اقتصر على ما ورد. فتخيل كم نستغرق من الوقت إذا قلنا هذه الأصل، من ثلاث دقائق إلى دقيقتين من أهل العلم إذا أردنا الزيادة فعلينا أن ننظر بالضوابط الآتية. أولاً أن ندعو من القرآن، عندك القرآن ما شاء الله، رب اجعلني مقيم الصلاة يوم الدين، ربنا تقبل الدعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم أقوم الحساب، ربنا عليك، في أجمل من هذه كمان، في أجمل، ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. كان صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه كما هو في الصحيحين: اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أن تدعو من القرآن ومن السنة، وأن تراعي عدم الإطالة على المأمومين وألا تشق على المأمومين. في ثلاث دقائق، في خمس دقائق، في سبع دقائق وخلاص، لكنهم أبوا ذلك، إنهم يفعلون في الدعاء الأعاجيب، حتى إن بعض الناس يركب السيارة ويريد أن يذهب إلى الإمام الفلاني لأنه يتمنى ويبكي الناس من حوله، وهذا هو الجهل بعينه والعياذ بالله. لكنه لو انضبط بالضوابط الشرعية لرزقه الله تبارك وتعالى الخشوع في كلمات قليلة. وأيضا من الأخطاء التي تكون في صلاة القيام أنهم يطيلون الدعاء ويجتهدون في التخفيف في القراءة، ومعلوم أن الإطالة في قراءة القرآن أفضل من الإطالة في الدعاء. عندك الحرف العاشر حسنا، فلو أنه أطال في القراءة وقصر في الدعاء وأتى بكلمات يسيرة هي موافقة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم لكان خيرا. الخطأ الأخير حتى لا أطيل على أحباب الله، أن بعض المأمومين من هواة الأصوات يبحثون عن الأصوات العامة. طيب ماشي، لا بأس، بشرط أن يكون هذا الإمام من أهل السنة، واللي يعني هو شيعي، لا ما قلت لكش هو شيعي، بس يعني هذا الإمام أن تتخير إماما منضبطا ملتزما بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، من إعفاء اللحية ومن تقصير الثياب ومن حفظ لكتاب الله ومن إتقان لقواعد التجويد وإلى آخره. شو أنت راح تختار وتدور؟ خلاص ابحث عن شيء قريب. طيب، فإذا من الله تعالى عليه بحسن الصوت هذا شيء طيب، وإذا دخلت المسجد فلا تخرج من المسجد إلا بعد أن تصلي الوتر مع الإمام. لا لا، أصلي إن شاء الله ركعتين في المجمع، وأصلي ركعتين في الجامع السمنين، وفي شاب كده ما شاء الله يود في عند السكة الحديث ما هذا. لا تخرج من بيت الله تعالى إلا إذا أوقفت مع الإمام، فإذا انصرف الإمام فانصرف. طيب لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تتبع المساجد، ليصلي أحدكم في المسجد الذي يليه ولا تتتبع المساجد، يعني لا تتبع المساجد، هذا صوت حسن وهذا صوت بحثا عن أصوات أو بحثا عن كلام، لا، لكن إذا فعلت ذلك في سبيل طالب العلم فلا بأس، يعني أنا أريد أن أصلي الجمعة في المجمع مثلا في حال طيب، وأريد أن أسمع محاضرة مثلا في مسجد كذا، هناك من العلماء مثلا كذا، جميل، لكن هذا لا يفعل في صلاة التراويح ولا يفعل هذا أيضا في صلاة الجماعة. سنصلي الصبح في الزاوية، نصلي العصر في مسجد فلان، المغرب في مسجد فلان. طيب ما الهدف إذا من صلاة الجماعة؟ أن تراني وأن أراك، أن تسأل عني وأن أسأل عني، أن نكون وحدة، أن نكون متحدين في اليوم الواحد كما أمر الله عز وجل، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. إذن فهذا الذي يريد أن يصلي القيام في مسجد من المساجد طلبا للأصوات الطيبة أو لا بأس، لكن شرط أن يكون هذا الإمام من المنضبطين بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه إذا لم يكن كذلك فسيقع يتعمل في البدع، وأنت ماذا ترجو من إمام قد تلبس بالبدع؟ ما أحسن فقط إنه يغني ويتغنى فقط، صوت جميل فقط، لكن أين السنة؟ أين المواظبة على ما كان عليه صلى الله عليه وسلم؟ فهذه أمور ينبغي أن تراعى في صلاة القيام. وبالنسبة للرجل الذي يصعب عليه أن يصلي القيام في جماعة بسبب أن صاحب العمل لا يمكنه من ذلك، أو بسبب قلة الرزق وأنه يريد أن يشتغل في رمضان بسبب ما عليه من ديون أو فليتق الله ما استطاع، فاتقوا الله ما استطعتم، وإذا ذهب إلى بيته فلا بأس أن يصلي صلاة القيام في بيته لأنه معذور، لا أن يتركها. والله